بالنسبة للشيخ محمد يمكن الورع نقرأ بكرة مع التفسير ونختمه، لكن الشيخ محمد له رسائل صغيرة في الحجم وكبيرة في القدر رحمة الله عليه، والشيخ كان في وادي والناس في وادي. يقول الشيخ صفحة 107: فساد القوة العملية والعلمية في قول الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. آخر سورة يوسف فيها فوائد: الأولى تنبيه الله على آية الرسالة، لأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، لأنه لا يقرأ ولا يخط ولا أخذ عن عالم، ففيه دليل قوي على رسالته. ولا كيف يجيب قصة يوسف؟ بعدين جابها موافقة لما عند أهل الأرض كلهم، منين جابها؟ هو لا يقرأ ولا يكتب ولا أخذ عن عالم. الثانية قوله تقرير هذه الحجة بقوله: وما كنت لديهم، أيضا ما كنت حاضر معهم، لأن هذا لا سبيل للعلم به إلا بالوحي أو بحضوره، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حضر، إذن الوحي. الثالثة أن مكرهم خفي، لو حضرهم أحد لخفي عليه إخوة يوسف، قال: إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، لو أنت جالس بينهم ما عرفت وش يخططوا له، مكر خفي، لولا الوحي ما حد يدري وش كانوا يخططوا له، حتى لو أنت بوسطهم ما تدري. الرابعة ذكر سبحانه حقيقة الحال، أن الأكثر لا يقبلون الحق ولو تبين لهم بالأدلة، وهذا مناسب لمسألتنا هذا. وش قال عز وجل؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه حقيقة الحال، أن أكثر الناس لو تحرص وتبين وتنصب الأدلة مثل الشمس ما يؤمنوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الخامسة ذكر حرص عليه الصلاة والسلام على إيمان الناس، قوله: ولو حرصت. السادسة أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الأجر، يعني لا يوجد مانع، قال: وما تسألهم عليه من أجر، يمكن لو أنك حريص لكن تقول أعطوني فلوس على التبليغ لكان هذا مانع، لكن أنت حريص ومجانا، وما تسألهم عليه من أجر. السابعة أنه ذكر لهم مع أنه ذكر لهم مع شدة كراهتهم له، كما كره الإخوة ارتفاع يوسف، مع أن خير لهم ارتفاعه. شوف الربط في الآية، قال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر. وش معنى ذكر؟ شرف، وإنه لذكر لك ولقومك. سبحان الله، القرآن هذا ترى ذكر مع أنهم يكرهون أشد الكراهة، هو شرف، مثل إخوة يوسف مع أخيهم. الثامنة أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها، بل كم وكم وكم من آية من الآيات السماوية والأرضية يمرون عليها ويعرضون عن الانتفاع بها، ونعوذ بالله نكون منهم. قال تعالى: وكم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، نحن لنا نصيب إلا أن يعفو الله عنا. كم من الآيات المنصوبة قدامنا الشرعية والكونية وعندنا نسبة إعراض، لكن عاد كلي أو جزئي الله أعلم، لكن كم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال الشيخ: وليس هذا قصور في البيان، فإنه مشاهد في السماوات والأرض، ولكن القلوب غير قابلة، ولا هو مشاهد مثل الأدلة الواضحة وهم عنها معرضون. التاسع المسألة العظيمة، وهي إخبار تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق لو آمن أفسد إيمانه بالشرك، فهذا في فساد القوة العملية، واللي قبله في فساد القوة العلمية. شوف حسن الكلام هذا، هذا ما كل أحد يحسنه إلا اللي موفق. المسألة الكبيرة اللي أيضا نخاف نحن منها، فساد القوة العلمية، الآيات اللي تمر عليها وتعرض عنها، هذا فساد في القوة العلمية. فساد القوة العملية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وترى هذه كل واحد له نصيب فيها، لكن عاد شرك أكبر أصغر قليل كثير نيات. أكثر الخلق هذا يؤمن بالله ويدخل مع الإيمان شرك، التفات للخلق، تعظيمهم، نيات، انصراف، أشياء لو في اللفظ حتى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا يدخلون مع الإيمان الشرك، سبحان الله العظيم. العاشرة التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإيمان مع الشرك المفسد للإيمان، خصوصا لما ذكر أن هذا حال الجمهور، يعني الله قال هذه الآية ترى حتى نحترز أن لا نفسد إيماننا بالشرك، لأن حال الجمهور والأكثر أنهم لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان ما يقول هذه في المشركين، يخاف إن إيمانه يفسد بالشرك، ومن الشرك الالتفات للخلق. الحادي عشرة احتقارهم هذا العصيان العظيم، كيف أمن عقوبة الدنيا، وهو يدل على جهالة من أمن ذلك، إن قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية. فيقول الشيخ: اللي يأمن مع أنه يشرك هذا جاهل، جاهل كبير، كيف يأمن غاشية مع أنه يشرك. الثاني عشرة: كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ ومن الساعة الساعة الصغرى، ساعتك